اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحكي، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، وأخواتنا وأقاربنا وجميع أصحابنا ومن أحبنا فيك وأحببناه. Thank you.